فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب العلم هل له أن يبيع بعض الكتب التي أعطيت إليه كهدية أو هبة، علما بأن بعضها قد كتب عليه وقف لله تعالى؟ المكتوب عليه وقف لا، ما يباع. أما الذي ما كتب عليه وقف فإنه لك، أعطوك إياه لك. نعم. ثم يقول رعاك الله، وإذا كان مكتوبا عليها وقف لله تعالى هل يجوز أن يبدلها بكتب أخرى أحوج منه إليها؟ لا بأس بذلك، تعطي واحد الكتاب هذا وهذه الكتب ويعطيك كتب أخرى أنت أحوج إليها، مبادلة ما في بأس. نعم.